شهر رمضان قد انتصف وقلوبنا إليك في شوق ولهف. اللهم ارض عنا، اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء يا ربنا من حالنا. اللهم فاستجب لنا دعاءنا.